إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بشرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب المسح على الخفين. وكنا في حصة مضت هينا من شرح حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نتكلم أولا عن أو نعرف أولا بصحابي هذا الحديث، وهو ثوبان رضي الله عنه. فنقول في التعريف بهذا الصحابي رضي الله عنه، نقول هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه ثوبان ابن بجدد، ابن بجدد يعني بباء مضمومة، بباء مضمومة ثم جيم ساكنة ثم دال مضمومة ثم دال أخرى، بجدد. إذن اسمه ثوبان ابن بجدد. كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. وقد كان من السبي، يعني كان عبدا، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهو يعد من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أن أعتق ثوبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم هذا الصحابي رضي الله عنه، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، لزمه في السفر والحضر. وبعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ثوبان إلى الشام، فنزل في مكان يقال له الرملة، نزل في مكان يقال له الرملة، ثم انتقل منه إلى حمص، وحمص يعني مدينة معروفة في الشام، ثم انتقل إلى حمص ومكث بها، أي بحمص، حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاته سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريف يعني مختصر بصحابي هذا الحديث، وهو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة يعني جاءتني في بعض الأسئلة، يعني أحد الإخوة يعني في الدروس الماضية بعث سؤالا وقال يعني لم تعرف بصحابي حديث مضى، وهو صفوان ابن عسال، وهو صفوان ابن عسال. وفعلا هذا الصحابي يعني مر معنا لأول مرة ولم يعني نعرف به، ولهذا يعني التعريف به باختصار أيضا أن نقول صفوان ابن عفان اسمه كما جاء في الحديث هو صفوان ابن عفان المرادي، صفوان ابن عفان المرادي، وهو صحابي معروف، هو صحابي معروف وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، يعني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن صفوان بن عفان سكن الكوفة، ولم يذكروا في ترجمته سنة وفاته، فهذا أيضا يعني تعريف مختصر بصحابي حديث مر معنا في الدروس الماضية. إذن كما قلت يعني عرفنا بصحابي هذا الحديث وهو حديث اليوم، وهو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نتكلم بعد ذلك عن تخريج الحديث. فهذا الحديث كما يقول الحافظ رحمه الله رواه أحمد يعني في المسند وأبو داود في سننه وصححه الحاكم، أي الحاكم رحمه الله خرج أيضا هذا الحديث في كتابه المستدرك وحكم عليه بالصحة. وهذا الحديث من رواية راشد ابن سعد، عن ثوبان رضي الله عنه، وقد اختلف يعني في هذا الإسناد، فمنهم من أعله بالانقطاع، وحكم عليه بذلك بحجة أن راشد ابن سعد لم يسمع من ثوبان، ولكن الصحيح أنه سمع منه، ولذلك يعني لما ترجمه البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير صرح البخاري رحمه الله بأنه سمع من ثوبان، ولهذا فالأصح أن هذا الحديث يعني حديث موصول وليس بمنقطع، ولهذا فهو حديث صحيح ثابت، ولذلك صححه الحاكم في المستدرك كما سبق في كلام الحافظ رحمه الله، وكذا قوى إسناده الذهبي رحمه الله في كتابه السير، قوى إسناد هذا الحديث وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولهذا نقول في خلاصة تخريج هذا الحديث أنه حديث ثابت صحيح إن شاء الله تعالى. هذا يعني فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث. إذن نقول رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم بسند صحيح، هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. ننتقل الآن إلى شرح متن هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، السرية هي القطعة من الجيش، واختلف أهل اللغة في عدد السرية، والصحيح أن عددها يصل إلى 400 مقاتل. يعني القطعة من الجيش يعني إذا بلغ عددها أربعمائة مقاتل يقال لها ماذا؟ ثرية. ولهذا يقول نعم، يقول الخليل رحمه الله، يقول الخليل رحمه الله وهو من أئمة اللغة، قال هي نحو الأربعمائة، قال هي نحو الأربعمائة، يعني القطعة من الجيش يقال لها سرية إذا كانت نحو من أربعمائة مقاتل. وقال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية، قال هي طائفة من الجيش، قال هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة، قال يبلغ أقصاها أربعمائة، قال تبعث إلى العدو وجمعها السرايا. إذن السرية جمعها ماذا؟ سرايا. إذن فالسرية هي القطعة من الجيش التي قد يصل عددها إلى الأربعمائة مقاتل. وهذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره أهل اللغة يشهد له ما رواه أبو داود بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة، يعني خير الصحبة ما يكون فيها أربعة أشخاص. فمثلا إذا سافرت جماعة، خرجت جماعة في سفر، فخير يعني رفقة وخير صحبة ما يكون عددها أربعة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام خير الصحابة أربعة. قال وخير السرايا أربعمائة، قال عليه الصلاة والسلام وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربع آلاف، وخير الجيوش أربعة آلاف. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولن يغلب إثنى عشر ألفا من قلة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه صحيح أبي داود. إذن فهذا الحديث يعني يشهد للمعنى الذي ذكره أهل اللغة، وهو أن السرية هي القطعة من الجيش التي يصل عددها إلى أربعمائة مقاتل ومجاهد. طيب، إذن يقول هذا الصحابي وهو ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية. طبعا اللفظ الذي أورده الحافظ قال فأمره، فأمره، وهذا اللفظ يعني فيه اختصار، هذا اللفظ يعني فيه اختصار. وتمام الحديث عند من أخرجه كأحمد وأبي داود والحاكم وغيرهم أن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، يعني لما خرجوا يعني أصابهم ماذا؟ يعني شدة برد. قال فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وشكوا له ذلك البرد أمرهم أن يمسحوا. إذن هكذا يعني جاء سياق الحديث. إذن يعني خرجوا في سرية فوجدوا يعني شدة البرد في تلك الخرجة، فلما يعني عادوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال هنا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، أن يمسحوا على العصائب. هنا يعني جاءت عبارة أو جملة معترضة يعني العمائم، يعني العمائم، وهذه الجملة معترضة من كلام الحافظ ابن حجر، يعني هذه ليست في الحديث وإنما هي من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبهذه المناسبة أيضا يعني أنبه على ما جاء أيضا في حديث علي السابق، في حديث علي السابق لما قال علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ويوما وليلة للمقيم، ماذا قال الحافظ؟ قال يعني في المسح على الخفين، أيضا هذه العبارة يعني عبارة يعني في المسح على الخفين دائما من كلام الحافظ، هي من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وبهذه المناسبة يعني أود أيضا أن أنبه على تنبيه مهم جدا يتعلق بأحاديث يعني بلوغ المرام. فالأحاديث التي يسوقها الحافظ في بلوغ المرام في كثير من الأحيان يعني قد يرويها بماذا؟ بالمعنى. في كثير من الأحيان يعني قد يرويها بالمعنى، وفي بعض الأحيان يعني قد يختصر منها يعني بعض الجمل أو بعض الألفاظ، فلابد من التنبه لذلك، يعني لابد من التنبه لذلك. كما يعني حصل في هذا الحديث اختصر منه الحافظ جملة ماذا؟ فأصادهم البرد. إذن الحديث يعني لفظ الحديث كما في المسند وغيره عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصادهم البرد، فلما قدموا أمرهم رسول الله أو فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب. إذن قوله هنا على العصائب يعني عمائم، كما قلنا هذا من تفسير الحافظ، هذا من تفسير الحافظ. وبهذا التفسير يعني فسرت يعني هذه الكلمة عند كثير من أهل العلم. إذن فقوله هنا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، المراد بالعصائب ماذا؟ العمائم. المراد بالعصائب العمائم، جمع ماذا؟ عمامة. والعمائم سميت عصائب، العمائم سميت عصائب لأنه يعصب بها الرأس، يعني يلف بها الرأس ويشد بها الرأس. فلما كانت العمائم يعصب بها الرأس سميت ماذا؟ عصائب. إذن فقوله هنا فأمرهم أن يمسحوا على العصائب أي أمرهم أن يمسحوا على العمائم، هذا هو المقصود. قال: والتساخين، يعني أمرهم أيضا أن يمسحوا على ماذا؟ على التساخين. قال الحافظ أيضا مفسرا هذه العبارة وهذه اللفظة قال: يعني الخفاف. إذن المقصود بالتساخين الخفاف، المقصود بالتساخين في هذا الحديث الخفاف، أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على العمائم وعلى الخفاف. ولهذا طبعا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث تحت باب المسح على الخفين، يعني هذه هي مناسبة الحديث للباب. والتساخين كما قلنا هي الخفاف، وسميت الخفاف كذلك، سميت الخفاف كذلك لأنها تسخن ماذا؟ القدم والرجل، لأنها تسخن القدم وتدفئها، ولهذا سميت الخفاف تساخين. واختلف أهل اللغة يعني في هذه اللغة هل لها مفرد أو لا، يعني كلمة تساخين هل لها مفرد أو لا، اختلف في ذلك أهل اللغة. فثعلب رحمه الله وهو من أئمة أهل اللغة يقول ليس لها واحد من لفظه، يعني يقول هذه العبارة يعني ليس لها مفرد من لفظه، يعني لها مفرد من معناها، فمن معناها ماذا؟ كلمة ماذا؟ خف. ولكن من لفظها يعني من كلمة تساخين يقول ليس لها ماذا؟ يعني مفرد وليس لها واحد. ولكن ذهب يعني غيره من أهل اللغة إلى أن هذه اللفظة لها مفرد. ولهذا قال المبرد رحمه الله وهو أيضا من أئمة أهل اللغة قال واحدها تسخان، يعني تساخين جمع مفرد هذه الكلمة، يقول المبرد تسخان، تسخان بفتح ماذا؟ التاء. ويقال لها أيضا تسخن، تسخن على وزن جعفر، على وزن جعفر. إذن هذه الكلمة يعني كلمة تساخين يكون إما مفردها تسخان أو تسخن، هكذا يعني صرح بعض أهل اللغة كالمبرد رحمه الله. إذن هذا هو يعني باختصار يعني معنى هذا الحديث. إذن فمعنى الحديث كما يقول ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا وجدوا ذلك مرة أخرى أن ينسحوا على العصائف أي العمائم والتساخين أي الخفاف. هذا الحديث طبعا يعني فيه عدة مسائل، هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث دليل على جواز المسح على ماذا؟ على العمامة. في هذا الحديث دليل على جواز المسح على العمامة، وقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة على قولين، في المسح على العمامة على قولين. فذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يمسح على العمامة في الوضوء، ذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يمسح على العمامة في الوضوء. والقول بعدم المسح هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وذهب فريق من أهل العلم إلى جواز المسح على العمامة في الوضوء، والقول بجواز المسح على العمامة هو مذهب الإمام أحمد، هو مذهب الإمام أحمد. الذين منعوا من المسح على العمامة حجتهم أن الله تعالى في آية الوضوء أمر بماذا؟ بمسح الرأس. أن الله تعالى في آية الوضوء أمر بمسح الرأس، وبالتالي فالمتوضئ يجب عليه أن يمسح رأسه وليس له أن يمسح على العمامة. والذين يعني رخصوا وأجازوا المسح على العمامة في الوضوء يعني استدلوا بمثل هذه الأحاديث الدالة على مشروعية ذلك وجواز ذلك. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد من جواز المسح على العمامة في الوضوء، ولهذا فالراجح أنه يجوز للمتوضئ، يجوز للمتوضئ إذا كانت عليه عمامة يجوز له أن يمسح عليها، ولا يلزمه نزع تلك العمامة ليمسح على الرأس. إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وقد جاءت طبعا يعني عدة أحاديث، يعني جاءت عدة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة في الوضوء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يعني لما أفتى بمشروعية المسح على العمامة في الوضوء يعني بيّن رحمه الله بأن هذا المسح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه، مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه، يعني جاءت خمسة أحاديث كلها تدل على أنه يجوز للمتوضئ إذا توضأ أن يمسح على ماذا؟ على العمامة. ومنها هذا الحديث، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب، والعصائب هي ماذا؟ العمائم. ومن الأحاديث التي جاءت في ذلك أيضا الحديث الذي مر معنا وهو حديث المغيرة ابن شعبة، حديث المغيرة ابن شعبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى ماذا؟ وعلى الخفين. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخفين، هكذا جاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. والمقصود بالخمار هنا قال أهل العلم العمامة، الخمار المقصود بها المقصود به العمامة. وسميت العمامة خمارا لأنه يخمر بها الرأس ويغطى بها ماذا؟ الرأس. إذن فحديث بلال أيضا يعني نص كما يقال في محل النزاع. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة كما قلنا أنه يجوز للمتوضئ أن يمسح على العمامة، يجوز للمتوضئ أن يمسح على العمامة. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، اختلف العلماء في العمامة التي يجوز المسح عليها، اختلف العلماء في العمامة التي يجوز المسح عليها، هل يشترط فيها أن تكون محنثة أو لا، هل يشترط فيها أن تكون محنثة أو لا. والعمامة المحنكة هي التي يلف بعضها على الرأس ثم يلف بعضها الآخر على ماذا؟ على الحنك، يعني تلف على الرأس هكذا ثم تنزل وتلف على الحنك، يعني تلف على الحنك هذا هكذا وتصعد مرة ثانية إلى الرأس. ويكون المقصود بذلك أن تشد على الرأس، هذه يقال لها ماذا؟ عمامة محنكة. وقديما طبعا يعني كان العرب يعني كثيرا ما يحنكون ماذا؟ عمائمة. لماذا؟ لأنهم كانوا يركبون فرسانهم، ويخشى على العمامة أن يعني تأخذها الريح، ولهذا كانوا ماذا؟ يحنكونها. إذن فبعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء طبعا من الحنابلة، لأن عرفنا بأن هر العلماء لا يقولون بماذا يعني مذهب المالكية والشافعية والحنفية، المشهور عندهم أنه لا يمسح على العمامة، وإنما يعني المشهور أن المسح على العمامة يعني في مذهب الحنابلة. إذن فاختلف الحنابلة في العمامة التي يمسح عليها، هل يشترط فيها أن تكون محنثة أو لا. فبعض العلماء والفقهاء قال لابد أن تكون محنكة، العمامة لا يجوز أن يمسح عليها إلا إذا كانت ماذا؟ محنكة. لماذا؟ قالوا لأن هذا النوع من العمائم يشق ماذا؟ نزعه. قالوا لأن هذا النوع من العمائم يشق نزعه، وبالتالي يجوز للمتوضئ أن يمسح عليه. وذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ذلك، ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ذلك، بل حتى العمامة غير المحنكة يجوز المسح عليه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هو الصواب، فلا يشترط في العمامة ليجوز المسح عليها أن تكون محنكة، بل حتى لو كانت غير محنكة فالصحيح أيضا جواز المسح عليها، وذلك لأن الأحاديث التي دلت على جواز المسح على العمائم جاءت ماذا؟ مطلقة، يعني لم تشترط هذا الشرط، والأصل عدمه، الأصل عدمه. ولهذا فالصحيح أن العمامة يجوز المسح عليها مطلقا سواء كانت محنكة أو لا. وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما يفهم ذلك من كلام له في مجموع الفتاوى المجلد 21. إذن فالصحيح أيضا في هذه المسألة أن العمامة يجوز المسح عليها مطلقا سواء كانت محنكة أو لا. المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث، هل يجوز المسح على العمامة مطلقا أم يمسح عليها فقط لأجل عذر من الأعذار، كأن يكون هناك يعني برد شديد ونحو ذلك. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمسح على العمامة مطلقا، وإنما يمسح عليها إذا وجد عذر من الأعذار، كان يكون هناك يعني برد يعني شديد ونحو ذلك. وحجتهم حديث ثوبان، هذا حجتهم ما جاء في حديث ثوبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر في هذا الحديث بالمسح على العصائف لقوم أصابهم ماذا؟ البرد، لأنه كما قلنا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فأصابهم ماذا؟ البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائف. قالوا فدل هذا الحديث على أن العمامة لا يمسح عليها مطلقا، وإنما يمسح عليها إذا وجد عذر من الأعذار كالبرد مثلا. ولكن الصحيح أيضا في هذه المسألة أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا سواء وجد عذر أم لا، وذلك لأن يعني أغلب الأحاديث يعني أغلب الأحاديث التي رويت يعني في المسح على العمامة يعني الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني مسح في تلك الحوادث من غير أن يكون هناك يعني عذر دعاه ليمسح. ولهذا مثلا كما قلنا يعني جاء في حديث بلال أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح على الخفين وعلى العمامة ولم يذكر عذرا. وهكذا أيضا في حديث المغيرة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين وعلى العمامة ولم يذكر له أيضا عذرا. إذن فظاهر هذه الأحاديث يعني يدل على أنه يجوز المسح على العمامة ولو من غير عذر، ولو من غير عذر، فلا يشترط في ذلك العذر كالبرد ونحو ذلك. إذن هذا هو الصحيح أيضا أنه يجوز المسح على العمامة مطلقا ولم يكن هناك عذرا يدعو إلى هذا المسح. مسألة أخرى أيضا من مسائل هذا الحديث، اختلف العلماء أيضا في المسح على العمامة هل يشترط له أن يلبسها المتوضئ على طهارة أم لا، يعني هل العمامة مثل الخف أو لا. نحن سبق في الخف أنه يشترط في المسح على الخف أن يلبسه الإنسان على ماذا؟ على طهارة. فهل يشترط ذلك في العمامة أو لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يشترط أن يلبسها المتوضئ على طهارة، يعني إذا توضأ الإنسان ومسح على رأسه ثم تعمم وهو على طهارة فله بعد ذلك أن يمسح، له بعد ذلك أن يمسح، لأنه لبسها على ماذا؟ على طهارة، لبسها على طهارة. إذن فمن أهل العلم من يشترط ماذا؟ من يشترط مسح العمامة أو يشترط في مسح العمامة أن تكون على طهارة. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لا يشترط ذلك، فحتى لو لبسها المتوضئ أو الإنسان على حدث، حتى لو لبسها الإنسان على حدث ثم توضأ بعد ذلك فله أن يمسح، فله أن يمسح. وهذا القول الثاني هو الأقرب أيضا إلى الصواب، لأنه لا يوجد دليل يدل على اشتراط هذا المعنى، والأصل عدم ماذا؟ عدم الاشتراط، هذا هو الأصل. وذلك لأن الأحاديث التي جاءت تدل على يعني جواز المسح على العمامة يعني جاءت مطلقة، يعني لم يذكر فيها هذا الشرط، لم يذكر فيها هذا الشرط، وبالتالي فالأصل عدم يعني اشتراط هذا الشرط. ولهذا فيجوز للإنسان أن يمسح على العمامة ولو لبسها على حدث. فإن قال قائل ولماذا لا تقاس على الخف، نقول لأنه قياس مع الفارق، نقول لأنه قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن المسح على الخف هو بدل من ماذا؟ من غسل. المسح على الخف هو بدل من غسل ماذا؟ أو غسل القدمين. يعني الأصل في الأقدام أن تغسل، الأصل في الأقدام أن تغسل. وأما المسح على العمامة فهو بدل من ماذا؟ من مسح. المسح على العمامة هو بدل من مسح الشعر أو من مسح الرأس، بخلاف المسح على الخفين فهو بدل من ماذا؟ من غسل. ولهذا فيفترقان والله تعالى أعلم. فلهذا يعني بينهما فرق، بينهما فرق. ولهذا فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يشترط في المسح على العمامة أن تلبس على طهارة. هناك أيضا مسألة من مسائل المسح على العمامة، وهي من المسائل التي لا بد أيضا من ذكرها في هذا الموضع، وهو يعني مسألة التوقيت في المسح على العمامة. يعني المسح على العمامة هل يجوز مطلقا أم يوقت لذلك وقت معين؟ فيمسح مثلا المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم عمامته يوما وليلة، فإذا مضت هذه المدة لابد أن يخلع العمامة وأن يمسح. والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، فإذا مضت هذه المدة لابد أن يخلع العمامة وأن يمسح رأسه. طبعا عامة يعني أهل العلم الذين قالوا بالمسح على العمامة يشترطون في هذا المسح التوقيت كالمسح على الخفين. يعني أكثر أهل العلم الذين قالوا بجواز المسح على العمامة يعني يوقتون هذا المسح، يقولون لا يجوز للمقيم أن يمسح أكثر من يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار بأنه لا توقيت في المسح على العمام، ولعل هذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن المسح على العمامة لم يوقت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. المسح على العمامة لم يوقت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قاسه على الخفين فنقول هو قياس مع الفارق، لأن الخفين كما سبق المسح عليهما بدل من ماذا؟ بدل من غسل، بخلاف المسح على العمامة فهو بدل من ما من مسح. إذن فافترقا. ولهذا فالأقرب والله تعالى أعلم أن يعني المسح على العمامة يجوز مطلقا من غير أن يحدد ذلك بمدة معينة، من غير أن يحدد ذلك بمدة معينة. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب مما يتعلق بالمسح على العمامة، إذا مسح الإنسان على العمامة، إذا مسح الإنسان على العمامة وبدا شيء من رأسه، وبدا شيء من رأسه كمقدم مثلا الرأس، طبعا العمامة قد لا تغطي كل الرأس، قد يبدو مثلا من الرأس ماذا؟ الناصية، قد يبدو من الرأس مؤخرة الرأس أو جوانبه، قد تبدو ماذا؟ الأذنان. فإذا كانت العمامة لا تغطي جميع الرأس ولا تغطي الأذنين، وبالتالي إذا لبسها الإنسان فإنه يبدو ماذا؟ بعض رأسه، يبدو بعض رأسه. فإذا يعني مسح المتوضئ على مثل هذه العمامة، إذا مسح المتوضئ على مثل هذه العمامة، فهل يلزمه وهل يجب عليه أن يمسح ما ظهر من رأسه أو لا؟ هل يجب عليه أن يمسح ما ظهر من رأسه أو لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يوجب ذلك ويلزم بذلك، ولكن الصواب أيضا إن شاء الله تعالى في هذه المسألة أنه لا يجب ذلك. ومن مسح ما ظهر من رأسه مع العمامة إنما يمسحه ماذا؟ استحبابا لا وجوبا، يمشحه ماذا؟ استحبابا لا وجوبا. ولهذا لا يجب على من توضأ ومسح على العمامة، لا يلزمه أن يمسح أذنيه، لا يلزمه ماذا؟ أن يمسح أذنيه. لماذا يا جماعة؟ لأن المسح على العمامة قام مقام ماذا؟ المسح على الرأس، والأذنان إنما يمسحان تبعا للرأس، كما جاء في الحديث الأذنان من الرأس. إذن فالأذنان تمسحان تبعا لمسح الرأس، وهنا المتوضئ لا يمسح رأسه وإنما يمسح على ماذا؟ على العمامة. ولهذا فمن مسح في وضوئه على العمامة فالراجح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه ماذا؟ مسح الأذنين، لأن مسح العمامة ناب مناب ماذا؟ مسح الرأس، وبالتالي فلا يلزمه أن يمسح ماذا؟ الأذنين، كما لا يلزمه أيضا أن يمسح على ما انكشف من رأسه وما بدا من رأسه. ولكن من مسح على ذلك فإنه يعني يستحب له ذلك، يعني من كانت عليه عمامة وكانت مثلا ناصيته بادية فله طبعا أن يمسح استحبابا استحبابا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى العمامة، فمسحه عليه الصلاة والسلام هنا على الناصية لم يكن وجوبا إنما كان استحبابا. لماذا؟ لأن المسح على العمامة يقوم مقام مسح ماذا؟ الرأس، يقوم مقام مسح الرأس. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بالمسح على العمامة، هذه بعض المسائل المتعلقة بالمسح على العمامة. نتحدث يعني بعد ذلك عن مسألة أخرى يعني شبيهة بمسألة المسح على العمامة، وهي مسح المرأة على خمارها، مسح المرأة على خمارها. يعني هل يجوز للمرأة إذا توضأت وكان على رأسها خمار هل يجوز لها أن تمسح على الخمار أم يلزمها خلع الخمار ومسح الرأس؟ نقول هذه المسألة أيضا يعني فيها خلاف بين أهل العلم، فالذي عليه جماهير العلماء أن المرأة ليس لها أن تمسح على الخمار. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمرأة أن تمسح على خمارها، أي يجوز للمرأة إذا توضأت أن تمسح على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها. وهذا القول الثاني يعني نقول دائما يعني هو الأقرب إلى الصواب، فالصحيح إن شاء الله تعالى أيضا في هذه المسألة هو أن المرأة يجوز لها ماذا؟ أن تمسح على خمارها، يجوز لها أن تمسح على خمارها. وذلك من وجهين، الوجه الأول أن الخمار شبيه بماذا؟ بالعمامة، أن الخمار شبيه بالعمامة، بل قد يشق يعني أو قد يكون في نزع الخمار من المشقة ما لا يكون في العمامة، قد يكون في نزع الخمار من المشقة ما لا يكون في ماذا؟ في العمامة. وخاصة يا جماعة إذا تذكرنا بأن المرأة أحيانا قد تحتاج إلى أن تتوضأ يعني في الشارع، قد تحتاج إلى أن تتوضأ في الشارع، فعل لا امرأة تكون في حج في عمرة في سفر في غير ذلك تحتاج إلى أن تتوضأ وهي في الشارع، وبالتالي فنزعها لخماره في هذه الحال أعظم وأشق من نزع الرجل لعمامته. يعني فكيف تبيح الشريعة للرجل أن يمسح على العمامة وتمنع المرأة من ذلك، وقد تكون أحوج إلى هذه الرخصة، تكون هي الأحوج إلى هذه الرخصة من الرجل. ولهذا ف فيعني هذا القياس وهو قياس أولوي كما ترى، يعني يجوز المسح على الخمار من باب أولى، يعني إذا جاز المسح على العمامة فجوازه على خمار المرأة من باب أولى، هذا أولا، يعني الوجه الأول هو هذا القياس. الوجه الثاني أنه ثبت عن أم سلمة، أنه ثبت عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت يعني تمسح على خمارها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى المجلد 21 قال: وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على خمارها. يقول شيخ الإسلام: فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟ يعني لا شك أنها يعني حين فعلت ذلك، يعني الظاهر والله تعالى أعلم أنها علمت يعني في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك لما مسحت. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟ إذن فالراجح كما قلت في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة ماذا؟ أن تمسح على خمارها، يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي تشده على رأسها. طيب إذا جاز للمرأة أن تمسح على الخمار، فهل يجوز المسح على ما يعرف اليوم بالغترة والشماغ؟ يعني هذا الخمار الذي يضعه الرجال على رؤوسهم وخاصة في دول الخليج، يعني هذا الخمار والشماغ، يعني هل يجوز المسح عليه أم لا؟ طبعا شيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتى بأنه لا يمسح عليه، أفتى بأنه لا يمسح عليه. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن كلام الشيخ يعني سديد، أن يعني مثل هذا الخمار يعني لا يمسح عليه. لماذا؟ أولا لأن يعني هذا النوع يعني هذا الشماع وهذه الغترة يعني ليست كالعمامة وليست كخمار المرأة، ذلك لأن العمامة يعني تربط على الرأس، تشد على الرأس، ولهذا فنزعها يعني فيه نوع ماذا؟ مشقة، يعني نزعها فيه نوع مشقة. وأيضا يعني خمار المرأة، طبعا المرأة إذا اختمرت لا تضع خمارا هكذا على رأسها بل تشده على رأسها، فنزعه أيضا فيه نوع مشقة. بخلاف يعني بخلاف هذه الغترة التي توضع على الرأس يعني لا يشق مانع نزعه، ولهذا يمكن بكل سهولة أن يدخل الإنسان يديه يعني تحتها ويمسح ماذا؟ يمسح على رأسه، ويمسح ماذا؟ على رأسه. ولهذا فكما قلت يعني نص يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن مثل هذه الغترة يعني لا يجوز ماذا؟ المسح عليه، وذلك أولا كما قلت لأن مثل هذه الغترة لا يشق نزعه، وبالتالي فهي تختلف عن ماذا؟ عن خمار المرأة وتختلف عن العمامة. هذا الأول. ثم نقول ثانيا الأصل في الرأس هو وجوب ماذا؟ يعني وجوب مسحه، هذا هو الأصل، وبالتالي لا يعدل يعني عن هذا الأصل إلا لأدلة واضحة، ولا أعلم لهذه الساعة يعني دليلا واضحا يعني يجيز المسح على مثل يعني هذه الخمارات التي تسمى بالغترة والشماغ ونحو ذلك. ولهذا أيضا هناك أيضا مسألة المسح على القلنسوة الطاقية، يعني هذه الطاقية القلنسوة يعني هل يجوز المسح عليها أم لا؟ طبعا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يمسح عليه، أنه لا يمسح عليه، ولكن جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه نص بأنه يجوز المسح على ماذا؟ على القلنسوة، على الطاقية. واحتج ببعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كمالك كأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري. فقد صح عن هذين الصحابيين أنهما كانا يمسحان على ماذا؟ على القلنسوة، يعني هذا الذي يغطي ماذا؟ يعني هذه القبعة التي تغطي ماذا؟ الرأس. ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، وأنا أقول هذا من كيسي من جيبي، أن الذي يظهر لي يعني رجحانه في مسألة المسح على القلنسوة يعني هذا التفصيل، وهو أن يقال إن كانت هذه القلنسوة يعني هي من النوع الذي نلبسه اليوم، توضع هكذا فقط على الرأس، وبالتالي فلا يشق ماذا نزعها، فمثل هذه القلنسوة الذي يبدو لي والله تعالى أعلم أنه لا يشرع ماذا المسح عليه، لا يشرع المسح عليه. وأما إن كان هذه القلنسوة مضررة، يعني بعض القلنس وخاصة التي كانت تلبس قديما يعني كانت لها ماذا يعني أضرار، يعني كانت يعني لها أطراف يعني تنزل إلى ماذا الحنك، وكانت يعني تزر وتربط، فمثل هذه القلنسوة قد يفتى بجواز المسح عليه. لماذا؟ لأنها تشد على الرأس وقد يشق ماذا نزعه. فمثل هذه القلنسوة إذا كانت يعني مزررة، يعني إذا كانت تشد على الرأس وتربط أو تمسك بأزرار، فحينئذ يجوز المسح عليها والله تعالى أعلم، لأنها حينئذ يعني شبيهة إلى حد ما بالعمامة أو بخمار المرأة، لكونها يعني مشدودة على الرأس، ولكونها أيضا قد يشق ماذا نزعه. ولهذا يعني نقول مثلا هذا الجندي الذي يعمل في الجيش والذي يضع هذه الخوذة على رأسه، وهذه الخوذة طبعا يعني تربط ونحو ذلك، فمثل هذه الخوذة أو الخوذة يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها لأنه قد يشق ماذا يعني نزعه، قد يشق نزعها. فهذا الذي يعني يبدو لي والله تعالى أعلم في مسألة المسح على ماذا؟ على القلنسوة والطقي. فإن كانت من النوع الذي لا يشد على الرأس ولا يشق نزعه، فالأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يمسح عليه. وأما إن كانت من نوع خاص، يعني من النوع الذي يعني يشد على الرأس ويربط أو يعني له أزرار ونحو ذلك، فحينئذ يعني يجوز المسح عليه. ولعل أقول ولعل الذي يعني ثبت عن بعض السلف هو هذا الأمر، لعل الذي ثبت عن بعض السلف هو يعني هذه القوة المزررة والله تعالى أعلم. فهذه يعني كما قلت يعني مسائل يعني شبيهة بمسألة المسح على العمامة، ولهذا أوردناها يعني ضمن هذه المسائل. طبعا دل حديث ثوبان أيضا على جواز المسح على ماذا؟ يعني بعد المسح على العمائم، دل حديث ثوبان على جواز المسح على ماذا؟ على الخفاء والتساخي. وهذه المسائل طبعا يعني سبق الحديث عن معظمها، وإن كانت هناك يعني مسائل أخرى يعني تتعلق بالمسح على الخفين فنذكرها أيضا مع هذه أو مع الأحاديث القادمة إن شاء الله. طيب هناك مسألة أخرى، هناك مسألة هي تبحث في مباحث المسح على الخفين، وهي ما يسمى بالمسح على اللفائف، يعني القدم إذا يعني لفت حولها ماذا خرقة، كما قلوا اليوم مثلا نسموها ماذا بومبا مثلا، ومشي لازم تكون لمرض أو جرح، لا، قد يجعل الإنسان على قدمه خرقة بقصد ماذا التدفئة مثلا، بقصد ماذا مثلا أن يدفئ رجله، أو مثلا بقصد أن لا يمشي حافيا، هذه تسمى ماذا لفائف، يعني خرقة يلفها الإنسان على قدمه، خرقة قماش يلفه الإنسان على قدمه ويغطي بها يعني قدمه حتى يدفع عن نفسه مثلا البرد أو الحر أو حتى لا يمشي حافيا وهكذا. فهذه المسائل هل يجوز المسح عليها أم لا؟ أقول اختلف رأي في ذلك، فالذي عليه أيضا جماهير العلماء أنه لا يمسح عليه، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يمسح عليها. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه يجوز المسح عليه، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أيضا إن شاء الله. فهذه اللفائف، هذه اللفائف الصواب والراجح أنه يجوز المسح عليه. أنه يجوز ماذا؟ المسح عليه. أولا لأنها داخلة في عموم حديث ثوبان، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائد وماذا؟ والتساخين. طبعا التساخين هو كل ما يسخن ماذا؟ كل ما يسخن الرجل يصلح أن يسمى ماذا؟ تساخين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. فنقول هذه اللفائف التي تلف على القدم هل تسمى تساخين أم لا؟ هل تسمى تساخين أم لا؟ نقول نعم تسمى تساخين، وبالتالي فيجوز المسح عليه بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على ماذا؟ على العصائب والتساخين. ثم نقول ثانيا هذه اللفائف التي تلف على القدم ما الفرق بينها وبين الخفاف؟ لا فرق. فإذا جاز المسح على الخف ما المانع من أن يمسح على هذه اللفائف؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني مبينا يعني هذا المعنى الذي أنا بصدد ماذا ذكره على وجه الاختصار، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله والصواب أنه يمسح على اللفائف، والصواب أنه يمسح على اللفائف، يقول وهي بالمسح أولى من الخف والجور، وهي بالمسح أولى من الخف والجور. يقول فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة برد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. إذن أولا نقول يعني لا فرق يعني بين هذه اللفائف وبين الخف، ثم يعني نزع هذه اللفائف قد يكون أشق من نزع الخف ولا لا، يعني الخف تنحي يتنح، أما هذه اللفائف التي يبقى أو قد يبقى الإنسان معها دقائق يعني لحظات عدة ليلف هذه الخرقة على قدمه، فلا شك أن نزعها يعني يشق أعظم من نزع ماذا؟ الخف. فإذا جاز يعني نزع الخف أو فإذا جاز يعني المسح على الخف فما المانع من جواز المسح على اللفائف؟ ولهذا فهذه اللفائف التي يلف بها الإنسان رجله حتى لو لم يكن تحتها جرح فإنه يجوز المسح عليها، لأنها في معنى ماذا؟ لأنها في معنى الخفين، وفي نزعها يعني مشقة، وقد يكون في نزعها ضرر كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى ذلك. مسألة أخرى يعني ممكن أيضا أن تبحث تحت هذا الحديث، وهي مسألة المسح على الجوربين، ما حكم المسح على الجوربين؟ الجورب طبعا الجوربين ماذا؟ جورب، الجوربين تثنية جورب، والجورب يعني في شكله، الجورب في شكله كالخف تماما، ولكن يختلف عن الخف في ماذا؟ في مادة صنعه. فالخف يصنع بماذا؟ بالجلود، الخفاف تصنع من الجلود، وأما الجوارب فإنها تصنع من ماذا؟ من الصوف والقطن ونحو ذلك. وشبيه بالجوارب، بل هي جوارب ما يعرف عندنا اليوم بماذا؟ بالتقشير. يعني هذا التقشير يعني هو يعني جوارب، هو جوارب. فما حكم المسح على الجوربين؟ هل يجوز المسح على الجوربين أو لا؟ فأقول الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز المسح عليه، الذي عليه جماهير العلماء أنه لا يجوز المسح عليه، وذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليه، وذهب الإمام أحمد إلى جواز المسح عليه، وما ذهب إليه الإمام أحمد أيضا في هذه المسألة هو الصحيح، هو الصواب. فالصواب أنه يجوز للمتوضئ أن يمسح على ماذا؟ على الجوربين، إذا لبسهما طبعا على طهارة لأنهما كالخفين. فالصحيح أنه يجوز للمتوضئ أن يمسح على ماذا؟ على الجوربين. وهذا الجواز من عدة أوجه، هذا الجواز من عدة أوجه. أولا لأن الجوارب قد تكون أيضا داخلة في حديث ثوبان، قد تكون داخلة في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يمسح على العصائب والتساخين. والجوارب هل هي تساخين أم لا؟ نقول هي تساخين، يقصد منها ماذا؟ تسخين الأقدام، إذن هي تساخين أولا، هذا أولا. الوجه الثاني لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين، وإن كانت هذه الأحاديث طبعا يعني فيها خلاف كبير وكبير جدا بين المحدثين، يعني هل هي ضعيفة أم أنها ثابتة، في ذلك خلاف كبير بين المحدثين، فمنهم من يضعفها ومنهم من يصححها. ولهذا الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو من المحدثين المعاصرين، يعني ألف جزءا ورسالة سماها ماذا؟ المسح على الجوربين، أورد فيها جميع الأحاديث والنصوص التي يعني جاءت في هذا الباب، وقام بتحقيقها وتخريجها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والذي خلص إليه يعني جمال الدين القاسمي، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، إلى أن هناك بعض الأحاديث التي صحت بالمسح على الجوربين، منها على سبيل المثال ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هذا من الأحاديث الكثيرة يعني التي جاءت بالمسح على الجوربين، واختلف فيها الأئمة والعلماء هل هي ثابتة أم صحيحة. فعلى القول طبعا بصحة هذه الأحاديث أو ببعضها، فذلك مما يقوي ماذا؟ الجواز، ذلك مما يقوي الجواز. إذن عندنا حديث ماذا؟ التساخين، وعندنا بعض الأحاديث التي فيها المسح على الجوربين صراحة. طيب الوجه الثالث أنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما نص على جواز المسح على الجوربين أشار رحمه الله إلى أن هذا المسح على الجوربين مروي عن 8 أو 9 من الصحابة رضي الله عنهم، يعني هناك 8 أو تسعة من الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يمسحون على ماذا؟ على الجوربين. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن نقول قياسا على ماذا يجوز المسح على الجوربين قياسا على الخفين، لأنه لا فرق بينهم. يعني ما هو الفرق بين الخفين وبين الجوربين؟ فإن قال قائل هذا مصنوع من جلد وهذا من صوف، نقول وهل هذه الأشياء تؤثر في الأحكام الشرعية؟ يعني كون المادة يعني جلد أو صوف أو قطن أو غير ذلك، هذه يعني هذه الأشياء يعني لا يلتفت إليها الشارع عادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو يبين جواز المسح على ماذا؟ على الجوربين. يقول رحمه الله يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة، يعني بعض الجوارب يكون فيها جلد من تحت، يكون فيها جلد من تحت، فيقول شيخ الإسلام سواء كانت مجلدة يعني من أسفل أو لم تكن، في أصح قولي العلماء. قال ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهو يشير إلى حديث من؟ المغيرة ابن شعبة الذي ذكرناه. قال وهذا الحديث إذا لم يثبت، إذا قلنا بأنه لم يثبت وأعله المحدثون والعلماء، يقول هذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما لا يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه. قال وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا لا تأثير له، كما لا تأثير لكون الجلد قويا، بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. ثم قال رحمه الله وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا، ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، الذي جاء به الكتاب والسنة. إذن فجميع هذه الأوجه كما قلنا حديث التساخير، بعض الأحاديث التي رويت في مسح الجوربين صراحة فعل الصحابة رضي الله عنهم، ثم قياس الجوربين على الخفين، فكل هذه الأوجه يعني تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أنه يجوز للمتوضئ إذا كان لابسا لجوربين أن يمسح عليهما، أن يمسح عليهما. إذن هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أيضا يعني مسألة المسح على الجوربين، يعني الفقهاء يعني يشترطون لذلك عدة شروط. يشترطون مثلا أن تكون هذه الجوارب مجلدة من تحت، يعني بعضهم يقول لابد أن تكون منعلة من تحت، يعني مجلدة من تحت، وبعضهم يقول لابد أن تكون ماذا؟ صفيقة يعني خشنة، وبعضهم يشترط أن لا تكون ماذا؟ مخرقة، أن لا تكون ماذا؟ مخرقة. فنقول هذه الشروط كلها لا أصل لها في الشرع، ولهذا فيجوز المسح على الجوربين مطلقا، يجوز المسح على الجوربين مطلقا، بل حتى هذه الجوارب الشفافة التي تبدو البشر من خلفها الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجوز المسح عليه، أنه يجوز المسح عليها أيضا. لماذا؟ لأن يعني كل ما اشترط في الجوربين لجواز المسح عليه هذا لم يدل عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فالأصل كما نقول دائما هو عدم ماذا؟ الشرط. من اشترط شيئا فعليه بالدليل والحج. طيب بقي أن نتكلم عن مسألة وهي مسألة المسح على النعلين. احنا تكلمنا المسح على الخفين ها، وتكلمنا المسح على ماذا؟ الجوربين. بقي أن نتكلم عن المسح على النعلين. طيب أولا، ما المقصود بالنعلين؟ ما المقصود بالنعلين؟ طبعا غالب النعال يعني شبيهة بما يسمى اليوم بماذا يا جماعة؟ ها؟ ما هيش الأحذية؟ لا طبعا الأحذية، هذه الأحذية التي نلبسها هي في النهاية نعال، ولكن النعل يعني قد يكون أقل من ذلك، النعل قد يكون أقل من ذلك، وهو ما يسمى باللغة الفرنسية صندال، صندالة. يعني هذه الصندالة يعني تسمى ماذا؟ نعلا، يعني تكون فيها كما نسموها احنا بالرمية سمال، يعني تكون فيها قطعة جلدية، وهي ما يطأ عليه الإنسان يضعه تحت قدمه، ثم هذه القطعة تشد بماذا؟ بسيور، بخيوط ونحو ذلك. هذا يسمى في اللغة العربية ماذا؟ نعلا. وهذه النعال سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، وعن حكم المسح عليها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأنه لم يبقى يعني وقت كثير، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وبقي أيضا يعني موضوع مهم نسيته أيضا، وهو موضوع المسح على الجبيرة، يعني موضوع المسح على الجبيرة، وهذا أيضا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.